يمكن يكون جواك أسئلة كتير محيراك، وبكل الحيرة اللي فيك مش لاقي إجابة ترضيك. قريت وسمعت وما فهمتش، اتسألت مرة وما جاوبتش، أو دورت بس ما وصلتش. وناس كتير بتحاول وما بتوصلش، في نفس الحيرة يمكن، أو خلاص ما بتدورش. ولو انت فعلا لسه بتدور على الحق بكل أمانة، تعال النهاردة معانا. نختلف ممكن، نتفق جايز، بس لو انت حقيقي عايز هنحاول نوصل مع بعض، ولكل سؤال هنلاقي رد. بالكلمة المكتوبة هنشوف إعلان الحق هو مين، وإزاي الكلمة اتحفظت بطول السنين، وهنفهم طبيعة إله فريد في صفاته، وإزاي اتجسد وسطنا وعاش ما بيننا حياته، وليه اختار الصلب، وإزاي ينكر ذاته. والإجابة عشانك وعشاني في حقيقي إيماني. ليه بنقول الآب والابن والروح القدس وبعدين نرجع نقول تاني إله واحد؟ إله محب بيرعى خلقته، هو سبب وجودها. ما أقدرش أقول له أنت بابا، مش يبقى فيه هنا تزاوج وتناسل ووجود امرأة. الله سبب وجودي، الله بيرعاني وبيعتني بيا. أقدر أقول له بكل تأكيد أنت بابا، أنت أبويا. الله روح لا يزوج ولا يتزوج، لا بيولد ولا بتولد. عشان كده قلنا النطق عند الله بنسميه ابن الله. ابن الله يعني منطق الله، يعني حكمة الله. والله منذ وجوده كلية الحكمة، فحكمته موجودة معاه منذ الأزل. خلاني أنا حي وفي روح، معقول جلاله ما يبقاش حي، ما يبقاش عنده روح؟ فبقول عليه الحي بروحه، وبلخصها بقول الروح القدس. لما أعرف الإله عن قرب، وإنه إله حي وإله موجود وإله له حكمة، مش تبقى أشيك وأظرف؟ ده المقصود في عقيدتنا في الثالوث. والآخر بنقول إله واحد. آمين. كلمتنا كتير عن الثالوث، لكن إحنا محتاجين نشوف في براهين كتابية عن وجود الثالوث في الكتاب المقدس فعلا. بكل تأكيد طبعا فيه. إحنا هنطلع الفكر ده منين؟ إحنا مش بنقول كلام عشان فض مجالس يعني. أيوة. لا، دي كلام من الكتاب، وهقول لحضرتك شواهد بعض العينات برضو من العهد القديم ومن العهد الجديد بتثبت فكرة الثالوث دي موجودة. مش اختراعنا، مش اختراع بشر لحل مشكلة. أيوة. لو شفنا في أول سفر في الكتاب المقدس، سفر التكوين، والأصحاح الأولاني والثلاث أعداد الأولانيين، بيقول إيه في تكوين 1:1؟ يقول في البدء خلق الله السماوات والأرض. إحنا في شرحنا للثالوث قلنا الله الموجود بذاته اللي أوجدنا، خلقنا وسمينا الآب. في البدء خلق الله السماوات والأرض، اللي خلق الآب، سمينا الآب الموجود بذاته اللي أوجد الوجود. هذه الآب في أول آية. في أول آية. الآية الثانية بتقول وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. آدي روح الله. يبقى الله الموجود بذاته الحي بروحه. وفي ثالث عدد بيقول وقال الله، الله اتكلم وقال ليكن نور فكان نور. هنا الكلام، هنا النطق. يبقى الله الناطق بكلمته اللي عبرنا عنه وقلنا الابن. فانا عندي في اول آية الاب، تاني آية فيها الروح القدس، ثالث آية فيها الابن اللي هو النطق، الحكمة بتاعت الله. لو خدنا مزمور 33 والعدد 6، بقول بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنودها. بكلمة يبقى دي الابن النطق، الاب ادي الاب والرب، الرب يبقى الاب، وبنسمة فيه الحياة بتاعته ادي الروح القدس موجودين في مزمور 33:6 من العهد القديم. اشعياء 48:16 بيقول منذ وجوده انا هناك، اللي بيتكلم ده بيقول منذ وجود ده انا هناك، والان ارسلني السيد الرب وروحه. يبقى دي الاب موجود، ارسل الابن مع الروح القدس، ادي الثلاثه. منذ وجوده انا هناك، انا معاه الابن بيتكلم بيقول منذ وجوده انا هناك، ودلوقتي ارسلني وروحه. يبقى دي الاب مع الابن مع الروح القدس في اشعياء 48:16. لو جينا للعهد الجديد هنلاقي فيه انجيل حسب ما رواه القديس متى، واصحاح 3 العدد 16-17 بيقول على معمودية يسوع: فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، واذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة واتيا عليه. ادي روح الله، الله وروحه. وصوت من السماوات بيقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. يبقى الاب بيتكلم بيقول الابن اهو، والروح نازل مثل حمامة على الابن. واضحة خالص الثالوث. في متى 28:19 الإرسالية العظمى الرب يسوع بيقول: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. لو دول ثلاثة كان يقول لي بأسماء، لأن دول ثلاثة جمع، لكن قال باسم، باسم الآب والابن والروح القدس، لأن دول إله واحد، إله واحد. في لوقا 1:35 لما الملاك جبريل جه للقديسة العذراء مريم قال لها: الروح القدس يحل عليك، هذه الروح القدس، وقوة العلي تظللك، هذه الآب. عشان كده لذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يبقى التسمية مش من عندي، ده التسمية من فوق، أنا عندي الآب وعندي الابن وعندي الروح القدس. واضحة البركة الرسولية اللي بعد ما بتخلص الخدمة والكاهن أو الراعي أو القسيس يقول البركة الرسولية، بيقول نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى الأبد. يبقى أدي نعمة ربنا يسوع المسيح الإبن، ومحبة الله أدي الآب، وشركة الروح القدس أدي الروح القدس، الثلاثة موجودين. أنا ما ألفتش حاجة من عندي، الكتاب بيصرخ بالثالوث بس مش واضح. عشان كده لما بفهم الثالوث وأقرأ الكلام ألاقي ما الكلام هو واضح، كان مخفي أو مش واضح على بتوع العهد القديم. لما جه العهد الجديد وعرفنا في يسوع وقال من رآني فقد رأى الآب، لأن هو الكلمة بتاعت الله، وكلمة الله والله واحد مش اتنين، فاللي شاف الكلمة شاف الشخص، مش كده؟ لما يجي لك الجواب من شخص عزيز وتقري الجواب كأنك شفتيه بالظبط، ويمكن بتسمعي صوته مش كده؟ ده بنقول كده، يبقى الكلام والشخص واحد. هو ده البراهين تقريبا، بعض الإثباتات اللي موجودة في الكتاب المقدس كأمثلة، مش كل الموجود. طب بس يعني إذا كنا بقى احنا بنؤمن بإله واحد وفي الآب والابن والروح القدس، مش يعني كان أسهل يقولوا لنا إله واحد وخلاص وبلاش موضوع الثالوث ده؟ إيه الداعي يعني؟ هو طبعا أسهل وبتسد علينا مواويل كتيرة ومشاكل كتيرة، لكن كان في دواعي ان الناس تقلب في الكتاب وتشوف ايه هو شخص الله بسبب مشاكل ظهرت في اياميها. يعني اول مشكله ظهرت بدعه، او نسميها هرطقه، او نسميه كلام مش مظبوط عشان نبقى على مستوى الناس، الكلام اللي مش صح عن ربنا. واحد اسمه اريوس في القرن الرابع الميلادي شخص مسيحي ومؤمن وكل حاجة، بس طلع بفكرة وقال إن السيد المسيح يا جماعة هو مش إله، ده هو حاجة أقل من إله، وهو مش إنسان، ده هو حاجة أعلى من الإنسان. يعني شخصية المسيح حالة وسط ما بين الألوهية وما بين الإنسانية. الكنيسة قامت واجتمع 318 أسقف سنة 325 وعملوا أول مجمع اسمه مجمع نيقية، بيبحث مين شخص يسوع المسيح ده، هل هو فعلا زي ما بيقول أريوس حاجة متوسطة ما بين الألوهية وما بين الإنسانية، ولا مين هو بالضبط؟ بقيادة القديس أثناسيوس السكندري حامل الإيمان، قلبوا في الكتاب المقدس يشوفوا مين شخص يسوع المسيح. اكتشفوا في المكتوب يا جماعة ده شخصية الله، آب وابن وروح قدس، والتلاتة قد بعض. لما أقول الله ذاته، الله منطقه، الله حياته، مش يبقوا التلاتة واحد ومع بعض وشخص واحد؟ موجودين منذ الأزل ومتساويين. الكلام بتاعه طلع في شكل شخص، هو والكلام واحد، يبقى الكلام ده هو هو ده، يبقى شخص يسوع المسيح هو هو الله، الكلمة هو هو الآب، الاتنين واحد، مش الكلام والشخص حاجة تانية. عشان كده قالوا لنا يا جماعة يسوع المسيح هو الله اللي ظهر في الجسد، دي الكلمة اللي عبرت عن العقل، وبدل ما تعبر بالكلام أو بالكتابة عبرت بأخذ جسد من القديسة العذراء مريم عشان يعبر عن فكر الله بطريقة مظبوطة. مين هو ربنا؟ عشان كده دايما المسيح كان يقول من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد، ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء، وهو واقف قدامهم. يعني هو يملأ الكل في الكل، بس أنا شايفه في الجسد المرئي عشان نتواصل مع بعض وتوصل لينا فكرة الله. مش هي دي بس البدعة، لكن كان في بدعة تانية اسمها بدعة أبوليناريوس. أبوليناريوس ده قال إن المسيح كان إنسان وصار إلها، وده طبعا مش عقيدتنا كمسيحيين، احنا بنقول المسيح اللي هو الكلمة موجودة مع الله منذ الأزل، من وجود الله الكلمة معه، وما كانش في فترة الله غير ناطق بالكلمة والكلمة استحدثت عليه، ده الكلمة موجودة معاه من الأول لأن عقله وحكمته موجودة معاه من الأول. البدعة الثالثة بدعة اسمها بدعة سابيليوس. سابيليوس قال إن الله بيستخدم أقنعة، يجي يخلق يلبس قناع الآب فيبان إن هو الآب، بعد ما يخلص الخلق يقلع الماسك ده والقناع ويبتدي عملية الفداء فيلبس قناع الابن وينزل يفدي، بعد ما يخلص الفداء يقلع القناع ده ويلبس قناع الروح القدس وينزل مع المؤمنين يحفظهم ويعلمهم ويذكرهم. طبعا ده كلام مش مظبوط ومش هو إيماننا المسيحي. من أجل هذه البدع بانت أو الاحتياج إن أنا أقلب في الكتاب وأعرف مين هو شخص يسوع المسيح، فوصلنا إن الكتاب بيقول على عقيدة الثالوث. في حاجة تانية بالنسبة للهرطقات؟ في بدعة تانية مهمة قوي بنسميها بدعة المريميين. أصل الناس دول كانوا رعاة غنم وبيؤمنوا بالنجوم وبياخدوا نجم الزهرة ويقولوا عليه ملكة السماء. لما الناس دول شافوا المسيحية وبدأوا يؤمنوا بالمسيحية صعب عليهم انه في الإيمان المسيحي ما فيش ملكة سماء، فقالوا خلاص يبقى الثالوث بتاعنا الآب والابن والقديسة العذراء مريم. الكنيسة قامت حربت هذا الفكر لأنه فكر خاطئ. احنا قلنا الآب والابن والروح القدس ده حاجة واحدة موجودين منذ الأزل، لما اجي احط القديسة العذراء مريم معاهم القديسة جاية في ملء الزمان، بشر مش موجودة منذ الأزل. الكنيسة قامت حربت هذه الهرطقة، هذه البدعة، لحد ما أنهتها خالص، لأن عمرنا ما قلنا إن الثالوث بتاعنا الآب والابن والقديسة العذراء مريم. مفيش فيه أي حاجة جسدية ولا في اتنين ولا مفيش خالص. الثالوث بتاعنا ثالوث واحد، آب وابن وروح قدس. أنا مسكت شخص الله وعرفته عن قرب، إن هذا الإله له وجود، إن هذا الإله كلي الحكمة، إن هذا الإله حي بس. والتعبيرات التانية اللي أنا اختصرتها عشان ما أقولش الديباجة الطويلة دي، وبقول دي وبقول تساوي، فالطرفين زي بعض، فإذا قلت الموجود بذاته خير وبركة. اختصرتها بالآب ماشي، قول أي واحد من الاثنين. قلت الناطق بكلمته حلو خالص، اختصرتها بالابن خير وبركة، مدام فيه يساوي يبقى الطرف اليمين يساوي الطرف الشمال. والآخر بنقول إله واحد آمين. طيب حضرتك عندك أي إضافة توضح بيها الثالوث أكتر من كده؟ إحنا عندنا واحد كان مهندس ملحد اسمه سي إس لويس. الرجل ده قال يا جماعة أنا ممكن أشرحها لكم بالهندسة، بعيدة عن اللاهوت والعقد بتاعة الكلمات الصعبة اللي إحنا مش فاهمينها حتى كمسيحيين، هنشرحها بالهندسة. وبدأ يقول إن إحنا عايشين على البعد البسيط اللي هو فيه الواحد، عندنا واحد، حضرتك واحد، والأخ اللي قاعد على الكاميرا واحد، وأنا واحد، أقدر أتحرك في اتجاه واحد مش في الاتجاهين، يطلع قدام يرجع ورا، يروح يمين يروح شمال، لكن ما ينفعش أمشي في الاتجاهين مرة واحدة. أنا عايش على المستوى البسيط، وبنقول عليه إن دي عالم الخطوط المستقيمة، إن لكل واحد فيها واحد قائم بذاته. ده البعد الأولاني اللي هو البعد البسيط اللي الإنسان عايش عليه، اللي فيه الواحد واحد. قال في بعد تاني لما بتنقل ليه بيديني شكل هندسي، لما أخد من البعد الأولاني الخطوط المستقيمة بتتجمع مع بعض أربع خطوط تديني شكل هندسي باين قدام حضراتكم على الشاشة، هتلاقي مربع. بقول مربع واحد ومحدش قال لي أنت كفرت، لاني ما بقولش ده اربع مربعات، هو اربع خطوط صح، لكن لما جه في البعد الثاني بقى فيه الامكانيه ان انا اقول عليه واحد، مع انه بيتكون من اربع خطوط، ومحدش قال ده كفر مش كده. في بعد اكثر تعقيدا من كده بقى بنسميه البعد الثالث، او بعد الاشكال المجسمه، اللي بياخد فيه الخطوط البسيطه يجمعها مع الأشكال الهندسية دي عشان تديني شكل تاني مجسم بسميه مكعب. الله، ده المكعب ده متكون من ست مربعات صح؟ ده بيتكون من 12 خط مستقيم مظبوط، لكن قدرت آجي على البعد ده واسميه مكعب واحد ومحدش قال كفرت. وخد أشكال كتيرة معقدة أكتر من كده، الكريستالات بتاعت النجف، تبص لقى كريستالية واحدة ولها 60 وجه واسمها كريستالية. فقال إذا كان ده العالم البسيط اللي هو ظل الحقيقة اللي موجودة فوق، ليه ما يكونش كده كمان فوق؟ إذا كان ده ظل الحقيقة يبقى الحقيقة كمان تكون موجودة كده. ليه ما يكونش فيه خطوط مستقيمة فوق بنسميها أقانيم؟ أقانيم، وكلمة أقنوم دي كلمة سريانية أصلها، اسمها شخص متميز عما عداه. هو شخص بس مش زي وزي حضرتك، شخص متميز في إمكانيات تانية خالص، زي ما قلنا عن الله بذاته، الله شخص له وجود. كل من له فكر وله إرادة وله مشاعر أسميه شخص. الغلاف اللي يبطن ده هو اللي يفرق ما بين العالم الروحي والعالم الجسدي. الغلاف اللي مبطن ده روح يبقى العالم الروحي الملائكة والله، الله له فكر مش كده، عنده مشاعر وعنده إرادة حرة. لو الغلاف ده اتغلف بجسد بقى إنسان، أنا عندي فكر وعندي إرادة ومشاعر، بس شتان ما بين الاثنين. الله كلي الحكمة، الله إرادته حرة كاملة مش كده، أنا فكري محدود، إرادتي محدودة، مشاعري محدودة. فالوجه التشابه في الثلاثة، والاختلاف في المحدودية وعدم المحدودية. الله غير محدود أنا محدود. عشان كده أقدر بكل راحة أقول الله شخص، بس ما يتفهمش غلط إن شخص بقيت زيي، لا ده شخص متميز عما عداه. سموه أقنوم وما لقيناش كلمة عربي فسميناها أقنوم زي ما هي. قال ليه ما يجيش ثلاث أقانيم من دول ويتلموا على بعض ويعملوا له مثلث واحد، والمثلث الواحد ده الله واحد. الله واحد لكنه مثلث الأقانيم، مش بقول ثلاث آلهة ده، بقول إله واحد زي الثلاث أضلاع لما عملوا لي شكل هندسي واحد سميته المثلث، مثلث واحد لكنه بيتكون من ثلاث أضلاع، الله واحد لكنه فيه ثلاث أقانيم. فهو ده الإيمان بتاعنا. يبقى ثالوثنا، ثالوث كتابي اللي احنا شرحناه واضح في الكتاب المقدس، احنا ما ألفناش، عندنا دواعي كتيرة سببت ان الناس تقول كده. سهل قوي ان انا اقول الله واحد، بس يبقى الله بعيد مانيش عارفه، زي ما اقول الملك وبس. ايه الملك؟ ماله؟ بيعمل ايه؟ بيسوي ايه؟ ما عنديش فكرة. لكن اول ما اقول الملك ده، يا جماعة ده رئيس الحزب، ده قائد الاعلى للقوات المسلحة، ده رئيس الدولة، واو عرفته اكتر، عرفت اعماله اكتر، حسيت الراجل ده بيتعب في ايه وبيشتغل في ايه، بيتعب كتير وبيشتغل كتير وكده، ففهمته اكتر، قربت منه اكتر، حسيت بيه اكتر، تعاطفت معاه اكتر. الله اللي من بعيد انا مش عارفه، فهو بعيد وخلاص، لكن اول ما اعرفه كويس ببتدي اتفاعل معاه. لكن ايه الفايدة اللي تعود علينا لما نتعلم الثالوث؟ في فوائد كتيرة. لما بأعرف ربنا عن قرب، واعرف ان هذا الإله كامل، هو الحب الفاعل، وهو المحب الفاعل، وهو المحبوب، يبقى الله كامل في ذاته. لما أقرب منه او يقول لي تعالالي مش خايف منه، لانه مش جاي عايز مني حاجة، ده هو كامل في ذاته، مش جاي عشان يقول اعمل لي كذا واعمل لي كذا وسوي لي كذا، عشان هو محتاج. الله في غنى عن عباده. في غنى ازاي؟ كمالاته تبين لي ان هو في غنى. فلما يبقى هو فعل وفاعل ومفعول به، هو المحب وهو المحبة وهو المحبوب، يبقى مش محتاج لمحبتي. لما الثالوث يبين لي ان الله كامل في ذاته، انا بستريح لهذا الاله، ده مش محتاج مني حاجة، مش جاي يستغلني، مش النهاردة بيديني عشان بكرة هياخد مني. الله في كمالاته. تاني حاجة بستفاد منها، بقول انه اذا كان الله عنده الامكانية انه يتكلم وكلامه يصير انسان، يبقى عنده وسيلة للفداء، انه ما يفديش الانسان الا انسان زيه. وبما ان ما فيش في البشر حد يقدر يفديني، لان كلنا خطائين وكلنا محكوم علينا بالإعدام والموت، يبقى هو إذا كان عنده الإمكانية أن يصير إنسان، يبقى أكيد ممكن يفديني، عنده وسيلة فداء، بطمن وأقول فيه إنه ممكن يعمل لي فداء. الله بينطق، الله بيتكلم، يعني الله يستطيع أن يتواصل مع البشر، يعني الله يقدر يعلن لي خطته لحياتي أنا هنا. فإذا كان هيتكلم يعني عنده حكمة، يعني هيتواصل معايا، يعني هيقول لي فكرته ايه، ايه الغرض من وجودي في الدنيا دي، ايه الهدف من حياتي، انا هوصل فين، هيقدر يعلن عن ذاته او عن نفسه للخليقة. رابع حاجة بستفاد منها، انه لما بلاقي الاب والابن والروح القدس في تمام الوحدانية كده، احنا قلنا لا انفصال فيهم، محدش يقدر يشيل واحد من واحد، التلاتة موجودين مع بعض، هم متميزين دون اندماج، يعني مش اندمجوا مع بعض والدنيا حاجة كده، لا لا لا لا، ده هم كده وواضح كل واحد فيهم، فمتميز اهو ومش مندمجين مع بعض والدنيا حاجة جديدة، لا لا لا، وهم كمان متحدين مع بعض بس من غير انفصال، اتحاد كامل، عشان يقول لي أنا عايز العيلة بتاعتك تكون كده. البابا بيحب الولاد، والولاد والماما بيخضعوا للبابا، والتلاتة ماسكين في بعض، عيلة متكاملة وحدة، كما إن الآب والابن والروح القدس التلاتة واحد، عايزنا كمان نبقى الصورة البهتة للحقيقة الكاملة اللي فوق. لما أنا بعرف كده طب لازم إحنا كمان نعيش في وحدانية، في محبة، في خضوع وفي طاعة لبعضنا البعض. دي فوائد التعليم بالثالوث، إن أنا لما أتعلمه بعرف الأربع فوائد دول بيفيدوني في حياتي. شكرا لك يا دكتور لويس على كل المعلومات اللي إحنا استفدنا بيها. شكرا لكم أعزائنا المشاهدين، ونتقابل في الحلقة اللي جاية. إحنا إيماننا إن المسيح اتصلب. قصة الصليب يا جماعة دي في شنك. نصدق ببراهين بس مش كتابية بس. هاخد الناس الأثريين بيفحت في الأرض، وزي ما الأرض تقول هو يقول. إذا الأرض اتكلمت عربي وهو بيتكلم إنجليزي ملوش دعوة بلغته، هو له الأرض قالت عربي يبقى خلاص عربي. هل دي حاجة تشرف إن فعلا أبويا مات مقتول وأنا عايز أعلقها عشان تبقى قدام وشي عشان أخد بالطار؟ وقد أمكن السيطرة على خرافة المسيح وعبادة السوفسطائي المصلوب، يعني من النوع اللي يعني بيشتم، وتحكم العقل انه ما يقدرش ابدا يشك في ان حادثة الصليب دي حصلت. عندي مؤرخ مسلم الاستاذ عباس العقاد، وبيقول ان المسيح اتصلب. تاريخ محدش يقدر ينكره. اين برهانك ان كنت من الصادقين؟